ودي في خاطر مجيد نسمع غنية نوري الأمريكان ومحمد والهادي. تعرفوني باللي نبغيها حرام عليكم تعزوها فيا، مشي أنا اللي نغبنها ولا نطلبها سيرتو هي. تعرفوني من صغري وأنا وأنا نبغيها، على بالكم انتم راكم عافيين، اليوم انا عكستوها، ماشي حق عليكم الوالدين. انا صاكري في عليها وفي التاني بدلتوني بالغير، قبلتو بلا ما مشاورتوها، ضيعتو لها صون ابنير. انا بلا بيها كي غادي نديرها، هي بلا بيا ماهي صابره، و الزوجه تما ماشي غدانا سبابها والديها في الشي اللي صرا. لكم دبروا عليها هذا رايكم انتو ما درتوه، انا دوز يما ما نديها اسباب قلبي انتو ما كويتوه. هاي الهادي نبغيها، على بالكم انتوما راكم عارفين، اليوم انا كرهتوها، ماشي حق عليكم الوالدين. نبغيها حرام عليكم تعزوها فيا، ماشي انا اللي نغبنها ولا نطلبها سيرتك احلى هي. انا بلا بيها كي غادي نديرها، هي بلا بيا ماهي صابره، ولا زوجت ما ماشي غدها سبابها والديها في الشي اللي صرا. لو ولدت لكم دبروا عليها هذا رايكم انتو ما درتوه، انا دوز يما ما نديها